بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. طبعا لضيق الوقت لن نستطيع أن نقرأ حديثا كما وعدناكم، إن شاء الله سنرجع ذلك إلى الأسبوع القادم أو الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنشرع مباشرة في قراءة الكتاب. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين، آمين. قوله ما لا يتصور في العقل عدمه، وصلنا إلى هذا الموضع. قوله ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني لا يدرك في العقل نفيه، سواء كانت ذلك حقيقة ذلك الواجب وجودية كذات مولانا تبارك وتعالى، أو سلبية كقيلنه جل وعلا. ما لا يتصور في العقل عدمه، فسرها بأنه لا يدرك في العقل نفيه، يعني إذا عرضنا نفس هذا الأمر على العقل ووضحنا كيفية العرض على العقل، عرضنا هذا الأمر على العقل وحده، فهل العقل يقبل ثبوته أم يقبل نفيه؟ إن كان لا يقبل نفيه فهو الواجب العقلي. لماذا سمي واجبا؟ لأنه الثابت، لم يقبل النفي فقد ثبت، والواجب هو الثابت، من أصل وجب يجب ذبة، يعني ثبت يثبت ثبوتا. وسمي عقليا، وصف بأنه عقلي، لماذا؟ لأنه مدرك هذا المأخذ الذي أخذنا وأدركنا به هذا الثبوت هو العقل، أي إننا لم نتوقف في إدراك هذا الثبوت على إخبار مخبر لنا بأنه ثابت، بل إننا بمحض العقل أدركنا إنه ثابت، ولا ضير بعد ذلك في أن يأتي الشرع فيخبر عن أنه أن هذا الأمر ثابت، لكنه سمي عقليا لأنه لا يتوقف إدراكه على الشرع، لا يتوقف إدراكه على الشرع. فإن توقف إدراك الشيء على الشرع لم يسمى عقليا، إن توقف إدراك ثبوت الشيء أو إدراك نفي الشيء على الشرع لم يسمى عقليا، بل سمي نقليا أو شرعيا، كما لو توقف مثلا إدراك وجوب الصلاة على الشرع، يعني أن العقل لا يمكن أن يدرك أن الصلاة واجبة بمحض النظر العقلي، يعني لو فكرنا بمحض العقل وقلنا تصورنا ماهية الصلاة وقلنا الصلوات خمس وعرضنا هذا المفهوم على العقل، فمن أين يدرك العقل أن الصلاة ثابتة وأن الصلاة واجبة، يعني يجب على الإنسان أن يصلي؟ لا يمكن أن يدرك العقل بمحض النظر العقلي وجوب الصلاة، إثبات وجوب الصلاة، ولا نفي الصلاة أيضا، لا إثبات ولا نفي مطلقا. فإثبات الصلاة يعني وجوب الصلاة أو نفي الصلاة يعني ليس متوقفا على العقل، بل لا يمكن أن يدركه العقل، لا يمكن أن يدركه العقل، ولكن يمكن أن يدرك بماذا؟ بالشرع. فما توقف إدراكه، أي إدراك ثبوته أو إدراك نفيه على الشرع فهو إيش؟ شرعي، وما لم يتوقف على الشرع فهو عقلي. طيب إذا كان عقليا فهل يستحيل أن يكون شرعيا؟ من أي جهة لا يستحيل أن يكون شرعيا؟ كيف لا يستحيل أن يكون شرعيا؟ يعني يجوز أن يكون شرعيا، يعني هاي معنى لا يستحيل. كيف؟ بالضبط بالضبط بنفس المفهوم، إنه نحن فسرنا العقلي بأنه الذي يدرك بالعقل. طيب هل كل شيء يدرك بالعقل يستحيل أن يأتي الشرع به؟ لا طبعا 100%، بل الأصل أن يأتي الشرع به، الأصل أن يأتي الشرع به. فلذلك ليس بالضرورة أن يكون العقلي، يعني ما يتوقف بالتعريف الذي عرفناه، ما يتوقف الإنسان في إدراكه على العقل، لا يجوز للإنسان أن يقول إن هذا الأمر العقلي ليس واردا في الشريعة، بل بالعكس هو أدرك بالعقل وورد في الشريعة ولا إشكال في ذلك. كما لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، يعني يستحيل أن يكون منسيا، يستحيل أن يكون عدما، يستحيل أن يكون له ولد، يستحيل أن يكون له صاحبة، هذا الأمر يدرك بالعقل، فهو من باب الأحكام العقلية، ومع ذلك فقد وردت الشريعة بإثبات نفس الأحكام، نفس هذه الأحكام وردت الشريعة بإثباتها، فهي عقلية وشرعية، فهي عقلية وشرعية. لكن نقول عنها عقلية لأن العقل لا يتوقف في ثبوتها أو في إثباتها على إيش؟ على الشريعة. واضح إن شاء الله ما مفهوم العقل العقلي والنقلي، ما مفهوم النقلي هنا أو الشرعي. أمر إن نقول إن الأمر نقلي، هذا حكم نقلي. ما المقصود بهذا؟ مش مجرد جاءت الشريعة به. أيوة، هنا التوقف، توقف إدراك الإنسان، إدراك الإنسان له على الشريعة هو المقصود. إذن الشرعي ليس مجرد ما جاءت به الشريعة فهو شرعي، ليس هذا هو المصطلح، بل ما توقف إدراك الإنسان له على الشرع فهو الشرعي. واضح كيف المسألة؟ ما توقف إدراك الإنسان له على ورود الشريعة به فهو الشرعي المحض. طيب العقلي ما لا يتوقف، ما لا يتوقف إدراكه على الشرع. لاحظ كيف؟ مش ما توقف إدراكه على العقل، ما لم يتوقف إدراكه على الشرع، لأنه هذه نقطة مهمة جدا. ما لم يتوقف إدراكه على الشرع يمكن أن يأتي الشرع به فيصبح إيش؟ عقليا ويصبح شرعيا. لكن مجرد أنه لم يتوقف إدراكه على الشرع فيسمى عقليا، فإن جاء به الشرع أيضا فهو شرعي. فلذلك يصح أن يكون عقليا وشرعيا. أما لما تقول النقلي هو ما توقف إدراكه على الشرع، فهل يمكن أن يكون عقليا؟ واضح؟ ما توقف إدراكه على الشرع هل يمكن أن يكون عقليا بعد ذلك؟ لا طبعا، 100% هو شرعي محض أصلا. وضحت كيف النقطة؟ فإدراك وجوب الصلاة على الإنسان هو شرعي محض، لا مدخل للعقل فيه، لأنه متوقف، الإنسان متوقف في إدراكه على ورود الشريعة، شريعة به، بخلاف العقل ما لم يتوقف إدراكه عليه على الشرع. فإذا هناك فرق بين هذا التعريف وهذا التعريف. فإذا لا يستحيل أن يكون المعقول منقولا، يعني أن الحكم العقلي شرعيا أيضا، يعني جاءت به الشريعة بناء على هذا التعريف. ولكن الحكم الذي يقال إنه نقلي محض، هذا معناه أن العقل لا يمكن أن يدركه، لا يمكن أن يدركه. أرجو أن يكون الكلام واضحا. هذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. كثير من الناس تحدث عندهم إشكالات بعد ذلك، بصيروا يعني يخلطون بين العقل والشرعي، ويقول هذا لماذا نسميه عقليا، لماذا لا نسميه شرعيا وقد جاء في الشريعة. نحن لا ننكر هذا الكلام، نحن لا ننكر هذا الكلام، فنقول قد يدرك العقل أحكاما فيسميها عقلية، ويرد بها الشرع فتسمى أيضا شرعية، ولكننا نسميها عقلية لماذا؟ لأن العقل لم يتوقف في إدراكها على ورود الشريعة فسميت عقلية. طب لماذا سميناها شرعية؟ لأن الشرع ورد بإثباتها أو بها، ورد بها. واضح إن شاء الله. إذن هناك فرق بين هذين الأمرين، والتعريف الأول والتعريف الثاني عرفنا ماذا يدخل تحت كل منهما. نفي إدراك هل هو نفي مطلق ولا مقيد؟ كيف يعني نفي مطلق ولا مقيد؟ يعني مثلا يمكن يستحيل قطعا أن العقل يمكن أن يدرك الأحكام الشرعية؟ بحسب الثابت عندنا إنه مستحيل، ليست أحكاما عقلية، ليست أحكاما عقلية. ولا نعيدها؟ بالضبط، هي إدراك الجواز. هنا الجواز الجواز بالمعنى الأعم، يعني عدم الاستحالة. الجواز هنا بالمعنى العام، وهو شرط الشرع أصلا، شرط الشرع كله وشرط الأحكام العقلية الشرعية كلها أن تكون جائزة في نظر العقل، أي أنها غير مستحيلة. فكل ما ورد في حديث أو في أثر وهو محال عقلا فيستحيل أن يكون هذا الأثر صحيحا. فإذا شرط الشرط الشرع هو الجواز العقلي بالمعنى العام، يعني عدم الاستحالة، مثل الجواز بمعنى الحكم بالتسوية بين الأمرين. مجرد نفي الاستحالة هو معنى الجواز الذي هو شرط للشرع. واضح إن شاء الله. فللعقل أن يدرك الأمر، يعني بمعنى أنه جائز، لكن لا يستطيع أن يجزم به بمعنى أنه ثابت. جائز يعني غير مستحيل. واضح كيف؟ يعني العقل إذا عرضت عليه الصلاة يقول لك لا يستحيل أن تصلي، كما لا يستحيل أن لا تصلي في الحقيقة. لكن من أين للعقل أن يقول يجب عليك أن تصلي؟ لا مدرك، لا مدرك للعقل لهذا الحكم. وأن أدركها فلا يمكن جوابها، لا عادت باللبن مثل بعض الأمور السمعيات مثلا تطورها حد يتمكن العقل مثلا تطور بعض السمعيات التي لم تقع ولكن لا يتم بإطلاقها. هذا هو الجواز، هذا اللي بنسميه احنا الجواز بمعنى نفي الاستحالة، نفي الاستحالة. وحكيت أما ما أمكن العقل أن يثبت الوجوب له فهو عقلي خلاص، ولا مانع بعد ذلك أن يكون أيضا شرعيا بمعنى أنه وارد في الشرع. واضح إن شاء الله؟ أنا لم أقل أن كل الأحكام الشرعية يستحيل أن يصل إليها الإنسان بعقله، واضح؟ لم أقل ذلك، بل قلت أن من ما كان من الأحكام الشرعية غير والعقل لا يمكن أن يصل إليه فهو نقلي محض، ولكن لم أقل أن كل الأحكام الشرعية يستحيل أن يدركها العقل، لكنها لا تثبت بالعقل، واضح؟ يعني لا يستحيل أنه يرجحها أو يحكم برجحانها كما حكم الشرع برجحان، لكن لا تثبت في حق الإنسان بمحض العقل إلا بالشرع. لما يقولون نقدم العقل على النقل يقصدون نحن أن بالعقل ناتي بالحكم. أيوة، وهذا اللي وقع فيها معتزلة. أيوة، نأتي بالحكم الشرعي بطريق العقل، بطريق العقل المحض، وهذا باطل. فلما يقولون نقدم العقل على النقل يقصدون هذا، ونحن لا نقدم العقل على النقل بهذا المعنى، لكن نقول للعقل أن يدرك ما أثبته الشرع، يدرك. فلذلك نقول لا يثبت بارك الله فيك، لا يثبت الحكم لكنه يدرك. فلذلك هذا بناء على القاعدة المشهورة أن العقل حجة في المعارف وليست حجة في الأحكام، حجة في المعارف وليس حجة في الأحكام، يعني للعقل أن يدرك لكن لا يثبت. شفت كيف السادة الأحناف ما أفضلهم؟ هذه فتوحات. نعم، هذه قاعدة مقررة، العقل للمعارف والنقل للأحكام. العقل لا نثبت به حكما بل معرفة نعرف به، لكن الأحكام لا تدرك إلا بالشريعة. إذن قال وقوله إما بلا تأمل إلى آخره، يعني الكلام الذي سبق أن العقل يمكن أن ما لا يدرك، لا يدرك في العقل نفيه، ما لا يدرك في العقل نفيه. قال إما أن لا يكون هذا الأمر بطريق الضرورة أو بطريق النظر، وعلى القسمة السابقة التي شرحناها، إما أن لا يدرك العقل نفيه بطريق الضرورة أو بطريق النظر. قال إلى آخره، يعني أن الواجب ينقسم إلى ضروري ونظري بحسب مجرى عادة الله سبحانه وتعالى. لماذا قال بحسب مجرى عادة الله؟ مين يحكي لي لماذا قال بحسب مجرى عادة الله؟ يعني ينقسم إلى ضروري ونظري بحسب مجرى عادة الله سبحانه وتعالى. ليش يا شيخ صفصان؟ توازن سيدي من الطبيعة والتوازن. جيد، وغير الاحتراز المقصود أصالة أن المعارف كلها إيه؟ بخلق الله سبحانه وتعالى، أي إن الله سبحانه وتعالى جرى أجرى خلقه وتدبيره لهذا العالم على أن يجعل بعض الأمور ضرورية وبعض الأمور إيه؟ نظرية. هذا معنى بحسب إيش؟ مجرى عادة الله سبحانه وتعالى، أي عادته في خلقه، في خلقه المخلوقات. وإلا إيش يعني وإلا؟ وإن لا، وإن وإلا وإلا يعني وإن لم نلاحظ مجرى عادة الله، هي معنى وإلا. وإن لم نلاحظ يعني لم نأخذ في حسباننا مجرى عادة الله سبحانه وتعالى، أي الصورة التي خلقها أو النحو الذي خلق الله سبحانه وتعالى عليه هذا الكون، وإلا فيجوز بإجماع أن يصير سبحانه جميع العلوم ضرورية، فيلجئ العقل إلى تيقنها وتخلق فيه بلا تأمل أصلا. هذا جائز ولا غير جائز؟ وإلا إذن وإلا فبغض النظر، بغض الطرف عن ملاحظة عادة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فالعقل يحكم بأن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يجعل جميع المعارف ضرورية لفعل، وقد فعل في بعض من اختارهم من أصفياء خلقه. واضح إن شاء الله؟ قال كما يصح في العقل أن يجعل سبحانه جميع حركاتنا اضطرارية لا نجد عادة تيسر فاتها. هذا جائز أم غير جائز؟ جائز، طبعا جائز. ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع حركاتنا اضطرارية؟ اضطرارية يعني لا نجد عندنا مكنة لتركها، هذا معنى القول بأنها اضطرارية مش جبر، ما قال جبر، قال اضطرار اضطرار سيأتي الكلام عليه. وإنما وقع الخلاف في العلوم في عكس ما سبق. وإنما وقع الخلاف في العلوم في عكس ما سبق. إيش يعني في عكس ما سبق؟ ما الذي سبق ذكره؟ إنه كل العلوم ضرورية. بالضبط. هذا هو الذي سبق ذكره. لما قال أن من العلوم ما هو ضروري ومن العلوم ما هو نظري، قال لله سبحانه وتعالى لو شاء أن يجعل جميع العلوم ضرورية لفعل بأن يخلقها في نفس بعض أصفيائه، مثل ما جعل في خلق العلوم في نفوس الأنبياء مثلا، أو نفس نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا المسألة الأولى، أنه جعل جميع العلوم اضطرارية، واضح، ضرورية عفوا، ضرورية يعني حاصلة بالضرورة بلا كسب ولا تبقي تأمل. طيب العكس، عكس المسألة، وقال وإنما الخلاف في عكس ما سبق. وإنما الخلاف، وقع الخلاف في العلوم في عكس ما سبق، وهو أن هل يصح أن تكون العلوم كلها نظرية للعقل ولا يعرف من ولا يعرف منها شيئا بالضرورة، أو لا يصح ذلك؟ هنا وقع الخلاف، هل يصح أن تكون كل العلوم نظرية ولا يعلم يعرف شيئا منها بالضرورة أو لا يصح؟ قال لمنافاته وجود العقل بناء على أنه نفس العلوم الضرورية. هذا لمنافاته. إيش قال؟ تعليل لماذا؟ لأي قول؟ أيوة، أو لا يصح بناء على عدم الجواز، لأنه قال أو لا يصح ذلك لمنافاته وجود العقل بناء على أنه نفس العلوم الضرورية. تذكرون أن بعض العلماء عرفوا العقل، مثل الإمام الباقلاني، قال عرف العقل بأنه إيش؟ هو العلوم الضرورية. فكيف يقال إن العقل هو نفس العلوم الضرورية ثم يقال إن يجوز أن تكون كلها نظرية؟ هذا في تنافي. فلذلك قال أو لا يصح ذلك لمنافاته وجود العقل بناء لمنافاته وجود العقل. لاحظ، لما عرف العلماء، بعض العلماء عرفوا العقل بأنه نفس العلوم الضرورية، ثم بعد ذلك قالوا إنه تصير كل العلوم نظرية، إذن ما في عقل، إذن لا يوجد عقل، بما أنه كل العلوم نظرية والعقل هو نفس العلوم الضرورية، إذن لا يوجد عقل، لأنه هذا العلوم هو افترضها إنها صارت نظرية، إذن لا يوجد عقل. لمنافاته وجود العقل بناء على ماذا؟ بناء على أنه يعني أن العقل نفس العلوم الضرورية أو ملزوم لها. إيش يعني ملزوم لها؟ مش ملزوم، قال ملزوم يعني هو تلزمه لزوما العلوم الضرورية. فمهما ثبت العقل ثبتت العلوم الضرورية، لأنه إذا أنت نفيت اللازم فيستلزم هذا نفي الملزوم. فإذا قلت إنه كل العلوم نظرية، والعقل إما هو ما تنشأ عنه ما تلزمه هذه العلوم الضرورية، أو هو عين هذه العلوم الضرورية، ثم جئت قلت بعد ذلك أن كل العلوم نظرية، إذن أنت نفيت وجود العقل، لأنك إما أن تنفي نفس العقل أو تنفي إيش؟ لازمة. ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. قال أو ملزوم لها. فالجمع بين وجود العقل وبين نفي كل علم ضروري جمع بين متنافيين. فالجمع بين وجود العقل، قال وجود العقل، وبين نفي كل علم ضروري جمع بين متنافيين. وبناء على ذلك قال من قال من العلماء إنه لا يصح أن تكون كل العلوم نظرية. قال والظاهر القول الأول. والظاهر، هذا الإمام السنوسي يرجح القول الأول وهو الجواز. بناء على ماذا؟ بناء على أن العقل قبول القلب عادة للعلم وأضداده الخاصة. لاحظ كيف فسر العقل، قبول العقل، على أن العقل قبول القلب عادة للعلم وأضداده الخاصة. عرف العقل بأنه القبول وليس عين العلم الضروري، واضح؟ فإذا قلت إن العقل هو مجرد خاصية للقلب ينفع عنها مجرد القبول، ومجرد القبول لا يستلزم الوجود، فأنت تقبل أن تكتب، يعني إيش يعني تقبل؟ يمكنك، تستطيع أن تكتب، لكن ليس بالضرورة أن تكتب. هذا معناه أنك قابل لكن لست بفاعل، الكتابة غير موجودة بالفعل منك. إذن بناء على تعريف العقل بأنه قبول القلب لهذه المعلومات، قبول القلب لهذه المعلومات، فيجوز أن تكون كل العلوم إيش؟ نظرية. لكن إذا عرفت العقل بأنه نفس هذه المعلومات الضرورية أو إنه ملزوم لهذه المعلومات الضرورية، فيستحيل أن تكون كل المعلومات نظرية. قال: وأضداده الخاصة كالظن والشك والوهم والجهل المركب، وليس نفس العلم ولا ملزوما له. عرفنا لماذا قال ليس نفس العلم، وعرفنا لماذا قال ولا ملزوما له. واضح إن شاء الله الكلام؟ مين يوضح لي هذا العبارة باختصار، يلخص لي إياها؟ يعني يبدأ من العقل، العقل إما أن نعرفه بأنه قبول القلب للعلوم، أو أن نعرفه بأنه إيش؟ العلوم الضرورية، أو إنه ما تلزمه العلوم الضرورية. هذه تعريفات للعقل. فبناء على أن العقل هو نفس العلوم الضرورية، فهل يجوز أن تكون كل العلوم نظرية؟ لا. طب إذا عرفنا العقل بأنه نفس ما تلزمه هذه المعلومات الضرورية، هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. طيب بناء على القول بأن العقل هو قبول القلب للعلم، يجوز أم لا يجوز؟ قال يجوز. إذن الإمام السنوسي عرفنا بناء على ماذا بنى كل عالم من العلماء قوله. يعني لما تقول إنه الإمام الأشعري قال العقل العلوم لا يمكن أن تصير كلها نظرية، الإمام البقلاني قال لا يمكن أن تصير كلها نظرية، وبعض العلماء قالوا بل يمكن أن تصير، يمكن أن تكون، بناء على ماذا هذا؟ هل هو خلاف في نفس قدرة الله سبحانه وتعالى؟ لا، مش هيك المسألة. إذن ليس هو خلافا أصليا، أي وبناء على تعريف كل واحد منهم للعقل، إذن هذا ليس خلافا أصليا. واضح كيف المسألة، إنه كيف نعرف خلاف أصلي ومش خلاف أصلي؟ بيجي بعض الناس بيقول ما هو الباقلاني خالف الأشعري، إيش أين هو المذهب الأشعري؟ هل هو مع الباقلاني ولا هو مع الأشعري؟ هذا مغفل، هذا إنسان مغفل لا يعرف إنه المذهب الأشعري هو لا يعني لا يظهر في هذه المسألة، لأنه المسألة هذه ليست أصلية، هذا بناء على التعريف، هذا خلاف مبني على التعريف، على اختلافهم في التعريف. هذا عرف العقل بنحو من الحاء، وهذا عرف العقل بنحو من الحاء. ولكن لو سألت وقلت هل يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى جميع العلوم بلا سبق تأمل ونظر في نفس الإنسان أم لا يستطيع ذلك؟ لا يوجد أحد من الأشاعرة يقول لا يستطيع. واضح كيف المسألة؟ واضح إن شاء الله. هذا أصل من الأصول، لأنه هو مبناه هذا الأمر مبناه على أن الله سبحانه وتعالى قادر وخالق لكل الموجودات، وأنه لا فاعل في الوجود إلا الله. من خالف هذا الأمر هو خرج عن المذهب الأشعري. لكن هذه المسائل ليست معيار للمذهب الأشعري، هذه اختيارات بتصير، اختيارات في ضمن المذهب، واحد يختار كذا واحد يختار كذا، هذه طرق، طريقة الباقلاني، طريقة الرازي، طريقة السنوسي، وهكذا، أو مدرسة السنوسي. واضح إن شاء الله. في هناك مذهب وفي هناك إيش؟ مدارس داخل هذا المذهب. يجب على طالب العلم أن يحسن التفريق بين المذهب وبين الطرق التي هي متفرعة في المذهب. كذلك في المذاهب الفقهية، ألا توجد هناك، يوجد مذهب ويوجد هناك مدارس داخل المذهب؟ في الأحناف يقول مدارس ولا لا؟ في. والشافعية مين في لنا شافعية؟ أنا. مين بنكر إنه في المذهب الشافعي في مدارس؟ لكن هل هذه المدارس خرجت عن المذهب لاختياراتها؟ لا طبعا، بل قد يوجد بعض العلماء من المذهب الشافعي من خالف الشافعية نفسه ولم يخرج عن المذهب الشافعي لمجرد مخالفته لقول الشافعي، لأنه مخالفته للمذهب لقول الشافعي هو تخريج منه على قول الإمام أو قول قاعدة قررها الشافعي نفسه. إذن هنا هذه أصحاب الوجوه، هذه أصحاب الوجوه وأصحاب الاجتهاد في المذهب. فلذلك لما واحد من العلماء يقول قال الأشعري كذا أو أقول كذا خلافا للأشعري، ليس معنى هذا أنه خرج على المذهب الأشعري. الذي يظن لمجرد هذا النحو من الخلافات أنه خرج عن المذهب الأشعري، هذا إنسان لا يفهم ما الذي يقوله، هذا إنسان تفصائي مغالط، يعني بخربط الأمور فقط، يعني هدفه أن يخربط الأمور. من اغتر به سينتهي الأمر به إلى مهلكة، أنه يصير مخربط وضحت لي هذه المسألة. في كثير ناس بيندهشوا لمثل هذه الأمور، كيف الرازي خالف الأشعري؟ طيب هدي حالك شوي. أول شيء أدرس هذه، إحنا بندرس في علم، ما بندرس في شغلات أدب ولا طرب ولا موسيقى، ندرس في علم فيها قواعد، في قواعد معينة، كيف في الرياضيات في قواعد، كيف في الفيزياء في قواعد، كيف في الفقه في قواعد. وقفت عند علم التوحيد وفيش قواعد طلعتي؟ لا، في قواعد، في أصول وفي فروع. إذا اتفقت مع غيرك في الأصول خلص أنت ضمن المذهب، إذا خالفت غيرك في الفروع ما في إشكال، لكن المشكلة إنك تخالف في الأصول. فإذا الواحد بطل يعرف يميز بين الأصول والفروع وجعل كل خلاف أصليا، هذا مشكلة كبيرة بصير، مشكلة كبيرة. هذا لا نستطيع أن نناقشه، لا نستطيع أن نناقشه، لأنه بصير صوفصائي بصير. قال: ويدل على ذلك وجود الثمانية المنكرين لما عدا المحسوسات من العلوم الضرورية كانت أو نظرية. ويدل على ذلك، يدل على ذلك إشارة لماذا قوله ذلك؟ إلى إلى زواج إيش؟ جعل كل، أيوة بالضبط، هذا يشير إلى هذا القول الأخير الذي ذكره. قال: ويدل على ذلك وجود الثمانية المنكرين لما عدا المحسوسات من العلوم ضرورية كانت أو نظرية. هذه الثمانية طائفة من طوائف الهند، الهنود، أنكروا كل ما سوى المحسوسات. قالوا كل ما سوى المحسوسات من العلوم، سواء كانت العلوم نظرية أم عقلية أم ضرورية، فنحن ننكرها، ننكرها ولا نقول بها إلا إذا استندت إلى الحس. وهذا قريب جدا من المذهب الحسي، المذهب الفلسفي الحسي، الفلسفة الحسية في القرون الوسطى والقريبة من المعاصرة. الفلسفة الحسية اللي هي أصل المذهب التجريبي، المذهب التجريبي مش كل أهل الطبيعة يقولون بالحس. هناك كيف إحنا الطبائع، الطبيعة مذهب، في عندهم فروع مدارس، هذه مدرسة من مدارس المذهب الطبيعي. التجريبيين طبائعيين، الحسيين طبائعيين، ملحدين. نعم، ملحدين. كلهم ملحدين، ما هذول كلهم ملحدين، لأنه لا يمكن واحد يعتمد فقط على الحس يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ذلك، هذا تمهيد لإنكار وجود الله. وضحت كيف؟ قال: ويدل على ذلك وجود الثمانية المنكرين لما عدا المحسوسات من العلوم الضرورية كانت أو نظرية، ووجود الصفصائية المنكرين لجميع العلوم ضروريها ونظريها، محسوسها وغير محسوسها، وهم من العقلاء بدليل تعرض الأئمة لبدعتهم والتحيل في مناظرتهم لدفعها. يعني هو استدل بدليلين، إنه قال: هل يمكن أن تكون العلوم كلها نظرية؟ قال: في الحقيقة ممكن، بناء على تعريف القلب إنه هو القابل للأمور. فإذا بتكون كل الأمور تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل، مجرد التوجه يحصل فيها بالفعل هذه العلوم ضرورية أم نظرية. قال: ودليل آخر إنه في هناك أناس نفوا العلوم النظرية، إذا كيف نستطيع أن ننكر إمكان وجود العلوم، إمكان كون كل العلوم نظرية، والناس هؤلاء إما الثمانية أو الصوفصائية. فالصوفصائية أنكروا جميع العلوم سواء كانت ضرورية أم نظرية، حسية أم غير حسية، لأن الصوفصائيين على مراتب وأنواع، منهم من أنكر المحسوسات وقدح فيها، ومنهم من أنكر البديهيات، ومنهم من أنكر حتى نفسه. يعني بعض الصوفصائيين أنكروا وجود نفسه، قال: ما يدريني أني أنا موجود. هذا بيقول: لما لا أكون أنا عبارة عن حلم آخر، حلم لواحد آخر يحلم به، وهكذا. يعني هذا يسموها الأحلام، يعني إشكالية الأحلام، إنه أوهام. وهذا موجودين أناس في القدم، حتى في بعض العلماء المسلمين المتكلمين ناقشوهم، ناقشوا بعض هؤلاء الصوفصائية وذكروا أنهم موجودون في هذا العصر أيضا، موجودون، يعني في ناس منهم موجودين. أنا مرة شفت واحد، ما بعرف تذكر، واحد كان يحكي أنا بحلم، ناقشته هنا بالصيف زمان، وهي الصيف موجود فيها كل الملل والنحل على فكرة. يا سبحان الله، فيها مجسمة، فيها منزهة، فيها كل شيء، فيها والله واحد مدعي النبوة في الصيف، ناقشته في 87 أو 88، طلع ملبوس جني لابسه. والله كان يدعي أنه نبي. ف يعني اللي بده يتعلم بيجي على صيفه، هي مركز العلوم. مركز العلوم. كالبصرة. ففعلا في أناس قالوا إنه الدنيا كلها أحلام رؤى، يعني عبارة عن حلم، أنا عبارة عن جزء من حلم لواحد غيري يحلم بي، وهذه بسموها بعضهم بسميها مثالية ذاتية، وبعضهم بيقول في مثالية موضوعية، يعني هذه مذاهب فلسفية بعد ذلك بيصيروا يكتبوا إلها ويألفوا إلها، وفي ناس يقتنعون بها. ولكن هذه المذاهب في الحقيقة هذه الإشكالات موجودة في مع وجود الإنسان، يعني لا يخلو عصر من العصور من وجود مثل هؤلاء الناس. لذلك لا يجوز لإنسان أن يقول يا أخي إحنا بندرس في كلام ناس ماتوا وانتهوا، لماذا ندرس في عقائدهم؟ لماذا ندرس في ما يعتقدون؟ وغفل هذا القائل عن أنه الإنسان في حد ذاته الشبهة التي تعرض له في القدم هي نفس الشبهة التي تعرض له في الحاضر. في القدم بعضهم أنكروا وجود الله، الآن في ناس ينكرون وجود الله، بعضهم أنكروا أن الله سبحانه وتعالى منزه، الناس ينكرون أن الله منزه، بعضهم أنكر وحدانية الله، الآن في أناس ينكرون وحدانية الله، بعضهم أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أناس الآن موجودون ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أنكروا أثبتوا نبوة النبي وأنكروا لزوم الأحكام لهم، قالوا نعم سلمنا أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي لكن الأحكام لا تلزمنا. ويوجد أناس الآن في هذا العصر بيقولوا إنه سلمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، هم لا يقولون صلى الله عليه وسلم طبعا نبي، لكن الأحكام لا تلزمنا لأن غير مخاطبين بها، غير مخاطبين، لأن الخطاب مثلا إنما يكلف به من كان موجودا أثناء نزول الخطاب. في ناس موجودين بهذا الزمن، هذه عبارة عن شبه، شبه ترد في كل زمان. الإنسان الذي يريد أن يطلب علما لا يمكن أن يطلب العلم بناء على ما هو موجود فقط. العلم هو أصلا علم بالاحتمالات الممكنة الوجود، وليس العلم أصلا مبنيا على العلم بالموجود بالفعل، بل لا تكون عالما إلا إذا أتقنت العلم بما يمكن وجوده، أما إذا لم تتقن العلم إلا بما هو موجود فقط فلست بعالم. وأرح كيف المسألة. ومن هذا الباب ظهر عند فقهاء المتقدمين مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغيره من العلماء ما يسمى الآن بالفقه الفردي أو التقديري، مع أنه لم يكن هناك ثمة مسائل قد وقعت في هذا الباب. فيقول إذا حصلت الحادثة الفلانية ما حكمها؟ يفترض اضطراب. طيب هذا الاضطراب هل هو ممكن أم غير ممكن؟ نعم ممكن. بعض الناس يقولون ما لم تحدث هذه الحادثة لا أشتغل بها ولا أفكر فيها. هذا النحو من التفكير ليس نحو تفكير العلماء. الفقيه الحقيقي هو الذي يفكر، يعني عنده القدرة على إيجاد الحل حتى وإن لم تكن المشكلة موجودة، هذا هو الفقه الحقيقي. ومن هنا المحققون من العلماء لم يمانعوا ولم يعترضوا على هذا النحو من الفقه أبدا. هذه الاعتراضات ظهرت من بعض المحدثين، من بعض أهل الظاهر، من بعض حتى أهل الظاهر في الحقيقة لهم عندهم فقه تقديري، حتى أهل الظاهر عندهم فقه تقديري لأنهم فقهاء وإن خالفناهم في أصول وفروع. لكن بعض من ليس له عنده دربة بالفقه أنكر مثل هذا النحو، ولا يضرنا إنكاره، يعني هو أنكر مش مشكلة، الفقه التقديري موجود والفقهاء موجودون والقواعد الأصولية موجودة، هذا النحو ماشي وهذا النحو ماشي، ما في مشكلة، واضح إن شاء الله. إذن العلوم إذا أراد الإنسان أن يدرس علما لا يجوز لطالب العلم، يا إخوان هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس فتسبب في هلاكه. إيش هلاكه؟ يعني مش موته، هلاكه يعني عدم تقدمه في العلم، جهل بالفعل، يعني يؤدي هلاكه من حيث كونه طالب العلم، يعني يصبح جاهلا، يتوقف في العلم إلى حد معين. إذا قال أنا لا أنظر إلا في المسألة التي تعرض لي فهذا ليس بطالب علم. إذا قال أنا لا أنظر إلا في المسألة التي هي وقعت الآن ليس بطالب علم. هذا العالم هو الذي ينظر في كل الاحتمالات. نعم الأولى أن ينظر في المسائل التي هي حاصلة، هذا من حيث الأولى، أولوية النظر، لكن لا يجوز له أن يمنع نفسه من النظر فيما يمكن حصوله، النظر في حكم ما يمكن حصوله، هذا هو العالم الحقيقي وهذا هو طالب العلم الحقيقي. لذلك طالب العلم دائما يفترض افتراضات، يسأل عن أشياء، لاحظ يسأل ماذا لو قال كذا، ماذا. لا يجوز للأستاذ أو للمدرس أن يمنع طالب العلم من افتراض مسألة ثم طلب السؤال الجواب عنها، لا يجوز له ذلك إلا إذا كان طبعا مجرد معاند أو مشاغب أو إلى آخره، هذه بتصير آداب طلب العلم. أما مجرد السؤال لا إشكال في ذلك، بل بالعكس السؤال كما قال العلماء إيش؟ نصف العلم. يجب أن يكون لك قلبا واعيا ولسانا إيش؟ سائلا. من دون سؤال بتصير إيش؟ نصف علم. بالسؤال المرتب بتصير إيش؟ عالم كامل. واضح إن شاء الله؟ مرات أنا بهمش بدخل في أمور مش عقائدية محضة، لكن أرجو أن تكون مفيدة. إذن السوفسطائية قدحوا وأنكروا الحسيات والضروريات وغير ذلك. طبعا في كتب متقدمة، في كتب مفصلة أكثر من هذا، يذكر لك العلماء مذاهب السوفسطائيين، يعدونهم عدا ويذكرون شبهة كل طائفة منهم. الطائفة الأولى قالت كذا والجواب عنها كذا، والطائفة الثانية قالت كذا والجواب عنها كذا، وهكذا في كتب متقدمة. لكن هنا الآن أشار إليهم إيش؟ إشارة. هذا شوف تنبيه لطالب العلم أنه في فرقة هيك. طالب العلم النبيه الآن مفروض أنه بعد فترة أنه يصير يدور إيش هذا. طيب قالوا على سبيل الاطلاع يدور يبحث في الكتب. طبعا قوله هم من العقلاء، قال وهم من العقلاء بدليل تعرض الأئمة لبدعتهم والتحيل في مناظرتهم لدفعها. يعني هؤلاء ليسوا مجانين. إيش يعني من العقلاء؟ ليسوا مجانين. وإن بدا قولهم للناظر فيها أنه جنون، إلا أنهم غير مجانين، إذ لو قلنا بجنونهم حقيقة لارتفع التكليف عنهم. واضح كيف؟ ارتفع التكليف عنهم، فلماذا تكفرهم أنت أصلا؟ لكن هم أصلا، هم أصلا عقلاء، لكن عقلهم يعني طريقتهم في التعقل، طريقتهم في التعقل والتدبر في الأمور أودت بهم إلى هذه الأخطاء التي وقعوا فيها، فهم من حيث أصل وجودهم عقلاء، فوقعوا في هذه الأخطاء فأصبحوا مش غير مكلفين، لا فأصبحوا كفارا، لأنه من أنكر مثل هذه الضروريات بصير كافر، كما من لو من أنكر بعض الفروع مثلا بصير مبتدع وهكذا. واضح إن شاء الله؟ فهذا هو المقصود بأنه وهم من العقلاء، يعني أصلا هم عقلاء لكنهم أنكروا لفساد أنظارهم، لفساد أوهامهم، لغلبة الشهوة عليهم، لرغبات معينة، عنادهم. هذه كلها العناد لا ينفي أن الإنسان عاقل، لكنه عاند بعند. مش في بعض الأحيان بيقولوا لك هذا كفر عنادا، عنادا هو يعرف الحق لكنه كفر عنادا، نوع من الصفصفة. العناد نوع من الصفصفة. ممكن تقولوا لك الصفصائيون إما عنديين، إما عنديون أو عناديين أو لا أدريين. لا أدريون. عنديين يعني بيقولوا هذا عندي هيك، عندك مش هيك. بتقول له أنا يا رجل المسألة صحيحة، هيك بيقول لك هذا عندك صحيحة، أنا عندي مش صحيحة، هذا عندي. المسألة النسبية هذه بسموها الفلسفة العندية، عفوا الفلسفة النسبية، يعني أن الأمور والمعلومات نسبية. هذه فلسفة معاصرة، في فلاسفة معاصرين يقولون لا تحقق لأحكام في نفس الأمر، كل واحد يقتنع بما يريد، وهي أصل الفلسفة البرازميتية أو العلمانية التي مشت عليها الآن الدولة الأمريكانية. شوف كيف دخلنا الأمريكان في العقائد. الأمريكا الآن متبني المذهب العلماني اللي هو صورة من صور المذهب البرازماتي، الذي هو أصلا ينفي أن للحقائق، أن للأمور حقائق ثابتة في نفسها، بل يقول من أراد أن يكون مسلم فليكن، من أراد أن يكون مسيحي فليكن، من أراد أن يكون نصراني بل من أراد أن يكون مشركا فليكن، أنا ما إلي دخل. كل واحد عنده اعتقاد خاص فيه فهو حر فيه، بشرط أن لا تتعدوا على إيش؟ على المصلحة العليا للدولة. هاي معنى النفعية البراغماتية، يعني إيش؟ النفعية. وربطوا كل الأمور المرجعية هي منفعتهم، أي شيء خلاف ذلك لا يضرني في شيء، لك أن تقول به وليس لأحد أن يعترض على أحد، حتى الاعتراض ممنوع. وهذا هو اللي بيحاولوا يقربوا بالتقارب. أول شيء حكوا تقارب بين الأديان، تقارب بين المذاهب، تقارب بين الحضارات، كل هذه التقارب مش ليس المقصود به عندهم التقارب بمعنى أنك فقط تحاول تفهم الحضارة الأخرى، لا، بل أن تثبت حقيتها في الوجود. واضح؟ وأن تعترف بحقيتها في الوجود، وأن تعترف بأنه لا فرق بينك وبينها، هذا هو مقصود فلسفة التقارب بين الأديان والحضارات. يعني أنت والمشرك في نفس الدرجة، لا فرق في الحقيقة. في الحقيقة إيش يعني في الحقيقة؟ في نفس الأمر بين الموحد وبين المشرك. غاية الأمر أنه هذا اختار أمرا يسميه توحيدا، وهذا اختار أمرا يسميه شركا، والحقيقة لا في الشرك ولا في توحيد. هذا قول مين؟ قول أصحاب هذه الفلسفة البراغماتية. واضح؟ لذلك الفلسفة العلمانية الآن كثير من الناس يقولون يا أخي طب ما هم بيسمحوا بالإسلام وبيسمحوا باليهودية وبيسمحوا، طبعا يسمحون بهذه كلها بشرط اللي قلنا. لو أي واحد خالف هذا الشرط فمآله إلى هلاك 100%. هذه فلسفة عندية من الفلسفات العندية، يعني مرجعها إلى العندية، لكن العند تبعهم هذا هو صار المنفعة. المنفعة هم يزعمون أنها منفعة الأمريكان كلهم، لكن في الحقيقة هي منفعة انحصرت في منفعة أناس معينين، بعض الأمريكان، فصاروا يهمون البقية البشر أنه هذه منفعة الأمة الأمريكية. لاحظ كيف؟ وهي في الحقيقة منفعة إيش؟ بعض الناس من الأمريكان، لأنه يعني عقليا نحن ممكن ننكر أصلا مذهبهم ونبطلوا إبطال، لأنه منافع الأمريكان كلهم لا يمكن أن تتحد في جهة واحدة. يعني يستحيل أنه كل الأمريكان منفعتهم في غزو العراق مثلا، أو في ضد الإسلام، لأنه بعض الأمريكان مسلمين وبعض الأمريكان عراقيين، فلا يمكن أن تكون منفعة كل الأمريكان ضد الإسلام ولا ضد العراق ولا حتى ضد الشيشان ولا حتى ضد الأفريقيين، لأنه جزء كبير من الأمريكان أفريقيين. فكيف يزعم أن منفعة الأمة الأمريكية هي في كذا أو كذا أو كذا؟ لذلك هم لزمهم لزوما أنه يحصروا المنفعة في رؤوس أموال معينة، شركات معينة، تجردوا من قومياتهم، تجردوا من أديانهم، وحصروا منفعة الكلية بهم، وإلا فلا ثبوت لمنفعة كلية أصلا. أصلا المنفعة لا يمكن أن تكون منفعة كلية، وهذا أحد أسباب رفض العلماء تعليل الأحكام بالمقاصد أو بالمنافع الكلية، بل عللوا الأحكام بعللها الشرعية، لأنه الكليات لا وجود لها أصلا. الكليات، الأمور الكلية لا وجود لها في الخارج أصلا، فيستحيل أن يربط ويقام عليها حكم شرعي، بل تصير نوع يعني من ناحية توجيه غايات أو مآلات أو مقاصد كلية، ليست علل، ليست عللا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. طبعا 100%. مصلحة الدولة فوق مصلحة الدين، فوق مصلحة كل شيء، 100%. هذا الدولة البراغماتية هيك. لذلك هم يعني اليهود لما استطاعوا أنهم يتغلغلوا في الدولة الأمريكية، يعني أحسنوا بإقناع بعض الأمريكان أنه مصلحتكم معنا. لاحظ كيف المسألة، وإلا فهي من حيث ما هي دولة براغماتية هي تبعا لمصلحتهم. لما الآن صار يتوهموا وهم اخترعوا توهم أنه الإسلام أو المسلمين هم سيفنونهم أو سيكونون ضدهم، الآن صار كل نشاطاتهم ضد هذا الجانب وهكذا. فيعني في الحقيقة أيها الإخوة، علم التوحيد هو علم أصول الدين. واضح كيف المسألة؟ بهذا النحو الكلي، علم أصول الدين، أي أمر هو أصل للدين فيدرس في علم التوحيد. حتى أصول السياسات وأصول الاجتماعيات وأصول الفقه، كلها الأصول الكلية تدرس في علم التوحيد. لذلك العلماء أدرجوا بعض مسائل الفقه مثل المسح على الخفين في الطحاوية مثلا، وفي النسفية، وفي غيرها من الكتب العقائدية. بناء على ماذا أدرجوها؟ بناء على أن منكر المسح على الخفين الذي ثبت بالتواتر يجره هذا الإنكار إلى إنكار أصل التواتر، والتواتر أصلا أصل من أصول الدين. فمن هذا الباب أدخلوا مسألة فرعية كالمسح على خفين في متن من متون علم التوحيد. بعض الحمقى توهموا أن هؤلاء العلماء غفلوا عن أنه هذه المسألة مسألة فقهية، فأدرجوها في علم أصول الدين، يعني في العقيدة الطحوية. فجاء واحد من هؤلاء الجهلة وقال للإمام الطحاوي والأصل أن تدرج وتذكر هذه المسألة في الفقه، فأنت يا إمام طحاوي لم تعرف أن هذه المسألة فقهية، المفروض أنت اغلطت لما ذكرتها في العقائد، بل محلها في الفقه بل في باب العبادات في الفقه حتى يدله يعني كيف يعني يدله. هذا منتهى الغباء منتهى الوقاحة في الحقيقة منتهى الغفلة عن مقام العلماء. غرور ما بعده غرور. يعني أنت جاي تحكي للطحاوي وين تذكر عن المسألة ولم تشعر نفسك في لحظة من اللحظات أنه للإمام الطحاوي مقصد أعلى بكثير مما تملكه في رأسك مما تسميه دماغا لهذا المقصد هو أدرج هذه المسألة في هذا الكتاب. ما أجهدتش نفسك شوي حتى تحاول تفهم عليه إيش اللي بيحكي؟ سبحان الله هذا قمة سوء الأدب مع العلماء. ومن كان هذا شأنه أيها الإخوة صدقوني لن يفلح أبدا. اللي ببادر بمحض الفكرة المباشرة إلى تخطئة الكبار العلماء خاصة بأفكار يعني ذكية جدا زي هيك لن يفلح أبدا. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وتمثيلنا للواجب النظري بكون الواحد نصف سدس الاثني عشر جلي واضح هذا تكلمنا عليه. قال فإن هذا الحكم إنما يحصل للعقل بعد استحضار مقدمتين إحداهما وهي الصغرى ضرورية وهي قولنا الواحد نصف الاثنين. هذه المقدمة ضرورية لا شك في ذلك الواحد نصف الاثنين ضرورية. والأخرى نظرية وهي قولنا ونصف الاثنين نصف لسدس الاثني عشر لأنها موقوفة على معرفة كون الاثنين سدس الاثني عشر بقسمتها إلى ستة أقسام متساوية وأن الاثنين أحد أقسامها الستة المتساوية. فإذا استحضر العقل بالفكرة الدليل المركب من هاتين المقدمتين وهو أن الواحد نصف الاثنين ونصف الاثنين نصف سدس الاثني عشر لأن الاثنين سدس أقسامها الستة المتساوية علم حينئذ نتيجة هذا الدليل وهي أن الواحد نصف سدس الاثني عشر وقس على هذا وبالله تعالى التوفيق. طبعا هذا المثال واضح ولا حاجة لشرحه. يعني هو يريد أن يوضح لك الفرق بين البدهي يعني الضروري وبين النظري وهذا الأمر يعني أرجو أن يكون قد صار إثليا. في أحد الإخوة عنده سؤال؟ طيب نكمل الآن إن شاء الله. قال والمستحيل ما لا يتصور في العقل ثبوته. بعد أن ذكر مفهوم الواجب الواجب إيه صار معناه؟ ما لو عرض على العقل ونظر فيه لا يمكن للعقل أن ينفيه مثل قولك الواحد نصف الاثنين. مهما عرفت مهما جبت من هون لهون دورت المسألة لا يمكن أن ينتفي هذا الحكم في العقل. في بعض بيسموا حالهم إيش أذكياء يعني فطاحل هيك بيجيبوا لك معادلات رياضية بيثبتوا هذه كانت إيش يعني يحكوا لنا إياها وإحنا صغار قسمة على صفر بارك الله فيك. فيها خدعة رياضية بتصير فيها قسمة على صفر وبتكون خدعة خفية بيلزم عندهم المعادلة إنه الواحد يساوي اثنين وهذا غلط طبعا صح ولا لا. هذه بتكون فيها خدعة رياضية اللي بيفهم في الرياضيات بيعرف إنه هذه مغالطة وإلا فيستحيل يستحيل أن يكون هناك قانون رياضي مخالف للعقل يستحيل. ولو كان قانون رياضي مخالف للعقل فالقانون الرياضي هو الغلط مستحيل. ولا لا يا باشمهندس شايف كيف عرفها ولا أخونا أنت دارس برضو لا لا اللي وراء في المدرسة صح كانوا يضحكوا علينا فيها أنا مش علينا عليكم أنا كنت أحلها من زمان والله في حتى الآن على فكرة ناس مقتنعين فيها وبتذكروها على الإنترنت إنه هاي فيها إشكالات في الرياضيات لحتى الآن وناس دارسين هندسة وفيزياء ودكاترة لحتى الآن غريب طبعا غريب. شيخ عند الأشاعرة في العقل ما رجحه الإمام السنوسي ولا الأرجح هو أن العقل ملكة. الأرجح عند الأشاعرة أن العقل ملكة يعني قابلية معينة صفة معينة يتصف بها الإنسان إذا وجهها نحو أشياء فإما أن تحصل نتائجها لوازمها بالضرورة يعني بلا تأمل أو تحصل بعد نظر وتأمل. فالعقل هو عبارة عن ملكة أو صفة راسخة في الإنسان وهذا هو الذي قاله الإمام الحارث المحاسبي مثلا والإمام الغزالي وغيره من العلماء كثر من قالوا هذا القول والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن شاء الله نتكلم على العقل في يعني مقام آخر. قال والمستحيل ما لا يتصور في العقل ثبوته إما بلا تأمل أيضا ككون الواحد نصف الأربعة. كون الواحد نصف الأربعة صح ولا خطأ؟ هذا أول خطأ. ثانيا مستحيل أن يكون صح. هل هو ضروري أم بدهي؟ بدهي ضروري يعني يكون هذا هو ضروري أم نظري؟ ضروري ضروري يعني إدراك هذا الحكم بلا تأمل بلا تأمل. قال وإما بعد التأمل ككون الواحد سدس الاثني عشر مثلا سدس الاثني عشر مثلا الواحد سدس الاثني عشر وقبل شوي قال إنه الواحد سدس الاثني عشر الواحد سدس الاثني عشر هذا خطأ ما هو بحكي لك قبل شوي قال وحدة نظرية لكنها واجبة يعني صحيحة لكنها بالنظر هنا الواحد سدس الاثني عشر مستحيل لكن هل تصل إلى استحالته يعني إدراك خطئه بالبداهة أم بتفكر شوي تحتاج إلى نوع تفكير يعني قليل نوع تفكير فلذلك صارت نظرية. قال أما تمثيلنا للمستحيل الضروري تقرأ يا شيخ استريحني. الله الرحمن الرحيم. قال أما تمثيلنا للمستحيل الضروري بكون الواحد نصف الأربعة فظاهر للعام والخاص لأنه لما علم بالضرورة للجميع أن نصفها اثنان لازم أن يعرف بالضرورة انتفاء النصية عن كل ما سواهما من واحد وغيره. وأما تمثيلنا للمستحيل النظري بكون الواحد سدس الاثني عشر فهو باعتبار العوام لأنهم قد يجهلون قبل التأمل أن سدسها اثنان أو غيرهما فلا يعرفون ابتداء استحالة كون الواحد سدسها حتى يعرفوا أن سدس الاثني عشر هو القسم الواحد من أقسامها الستة المتساوية والواحد ليس كذلك وإنما هو قسم من أقسامها الاثني عشر المتساوية. وأما بالنسبة إلى أهل الحساب فمعرفة استحالة كون الواحد سدس الاثني عشر ضرورية والخط في ذلك سهل ومقصودنا يعني لاحظ هو قال قبل قليل فيما سبق قال قد تكون قد تصبح بعض العلوم النظرية ضرورية بالاعتياد والممارسة وهذا غير محال بالعكس قد تصبح بعض النظريات اللي هي قد ينكرها بعض الناس تصبح بدهيات وضروريات عند مثلا الفقهاء المستغلين بالفقه لكن عند الناس بيقولوا أنا لم أسمع بهذا أصلا ما سمعش فيها لكن عند الفقهاء بدهية ضرورية فلذلك إذا جاء بعض الناس يخالفون فيها بيقولوا إيش روح يتعلم أول شيء صح ولا لا هيك يعني في بعض الأمور حسب يعني اشتغال الناس واعتيادهم للعلوم تصبح بديهية عندهم ضرورية عندهم وإن كانت نظرية عند غيرهم وهذا لا إشكال فيه وهذا من باب صيرورة العلوم النظرية بدهية فهذا جائز حتى بالأمر النسبي هذا واضح في المسألة بحسب الأصل الذي قلناه سابقا. نعم ومقصودنا التقريب بالمثال والاعتراض على المثل ليس من دأب المحققين وبالله تعالى التوفيق بارك الله بك يعني ومقصودنا التقريب بالمثال يعني مقصودنا لما ضربنا هذا المثال مش ضربناه يعني ضربناه يعني فرضنا طرحنا وضحنا ما الذي قصدناه من ذكر هذا المثال هو التقريب المثال يقصد للتقريب وليس للبرهان والاستدلال والاعتراض على المثل الاعتراض على المثل يعني لما يجي واحد يحكي لك لماذا ضربت هذا المثال طب ما هو في مثال غيره آخر وكذا قال والاعتراض على المثل ليس من دأب المحققين من أدب. إما من أدب أو دأب يعني هي أدب ماشي نفس الشيء يعني الدأب هو ما دأب عليه والأدب هو ما يتأدبون به في العلم ليس من أدب المحققين يعني المحقق يعني المحقق يعني اللي طالب العلم الصحيح أو العالم ليس من أدبه ليس من الأدب عنده إنه يصير يناقش في مثال لأن المثال إنما ضرب للتوضيح والتقريب أنا ضربت هذا المثال أنت أضرب مثال غيره المهم اتفقنا على القاعدة ما في داعي نستدل في الأمثلة ما دام المقصود منها القاعدة وفي ناس بيصيروا يعملوا هذا المسألة أصل المثال ويصير يحكي لا عندي مثال أوضح طيب يا عمي ماشي عندك مثال أوضح مش مشكلة أنا بدي هذا المثال طيب واضح ما في داعي نقعد نناقش فيها اللي بده يناقشك في مثل هذه الأمور خلص انتهى احكي له بارك الله فيك خليك أنت ممتاز مثالك هو الأحسن ماشي وأنت اشتغل بالتكملة العلم بإكمال العلم كما سنشتغل بإكمال إيه الجواز. قال والجائز نعم تفضل. قال الإمام السنوسي والجائز ما يصح في العقل ثبوته ونفيه إما بلا تأمل ككون الجسم أبيض مثلا وإما بعد التأمل كتمني الإنسان الموت مثلا. قال الشارح لا شك أن وجود البياض وعدمه للأجسام قد عرفه العقل ضرورة بالمشاهدة وصحة وجود الشيء وعدمه أعم من وجوده وعدمه فإذا كان الأخف ضروريا للعقل فأحرى أن يكون الأعم ضروريا وأما الحكم على تمني الإنسان الموتى بالجواز النظري فظاهر، لكن في حق أهل العافية الذين لم يذوقوا المصائب التي هي أشد من الموت ويتسهل الموت ويتسهل الموت ويتمنى عندها، ولا خالطوا من وقع في ذلك ولا عرفوا المحن بالفكرة والتوهم، فهؤلاء يتوهمون ابتداء أنه محال أن يتمنى العاقل الموت لنفسه، فإذا فكروا في المحن عرفوا أن هنالك ما هو أشد من الموت، فحينئذ يحكمون بأن تمني العاقل الموت لنفسه ليس بواجب ولا مستحيل، بل يصح وجوده إن خاف من المصائب ما هو أشد منه أو اشتاق أو رجى شيئا عظيما لا يحصل له إلا به. أرجو أن يكون الكلام واضح. يعني بعض الأحكام جائزة، يعني في العقل هي جائزة، يعني العقل يحكم بجوازها ويحكم بجواز وجودها يعني ثبوتها وبجواز انتفائها، فهي مستوية الأمرين في نظر العقل، وقد ضربنا مثالا على ذلك، قال كصحة كون الجسم ككون الجسم أبيض مثلا، جائز ولا مش جائز؟ يعني هل يصح أن يكون جسم ما أبيض؟ ما في إشكال مطلقا، ولا يتوقف العقل مطلقا في ذلك، يعني لا يعني لا يطلب برهانا على ذلك، مجرد أن يفهم معنى البياض ومعنى الجسم لا يستشكل هذه المسألة أصلا. نعم. قال وإما بعد التأمل كتمني الإنسان الموت مثلا، كتمني الإنسان الموت، يعني بعض الناس يقولوا هل يمكن للإنسان أن يتمنى الموت؟ نعم يمكن، لكن أي إنسان، بعض الناس يقولوا هذا مجهول اللي يتمنى الموت، فمستحيل واحد عاقل يتمنى الموت، يقول لهم الإمام السوسي هذا الذي يحيلها فإنه لم يجرب الفتن والمرارات والمحن التي يتعرض الإنسان لها في الدنيا، وإلا فقد تهون حياة الإنسان عنده في لحظة من اللحظات في مقابل الفتن والمصائب التي يمر فيها، فيتمنى الموت عندها، فيتمنى الموت عندها. واضح؟ إذن هو جائز لكنه بعيد، يعني يحتاج الإنسان في تصور جوازه إلى شيء من النظري والتأمل. كان مستحيلا ما نهى عنه الشارع. بارك الله فيك. لذلك ورد طبعا النهي عن تمني الموت. تفضل. قال وأما معرفة جواز تمنيه في حق من اتصف بأسباب ذلك خوفا أو رجاء أو اشتياقا فهي ضرورية لا تحتاج إلى تأمل، لكن المثال المقصود منه التقريب. مرة أخرى يقول لكن المثال المقصود منه إيه؟ التقريب. التقريب. فيصح التمثيل بما وجد على الجملة أو قدر وجوده. بالضبط. فيصح التمثيل بما وجد على الجملة أو قدر وجوده، هذا كل واحد منهم جائز المثال، جائز التمثيل به، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. يعني أنا